الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين الطاهر الزكي النبي الأمي الأمين المبعوث رحمة العالمين. اقرأ المتن. قال الإمام رحمه الله: ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق. ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه. ونون شيخ ونون عفوا ونون هذا مفعول به ايش؟ مقدم لايش؟ يفتح. وهي مضافة ومجموع مضاف إليه. وما هذه؟ واو عاطفة. وما اسم موصول بمعنى الذي الذي معطوف على مجموع مجموع مبني على السكون في محل جر. ليش في محل جر؟ لأنها أيوة. وبه جار ومجرور متعلق بالتي بالتحق. التحق فعل ماضي، فاعله ضمير مصدر تقديره هو، يعود على من؟ على الذي. والجملة كلها إلى محلها من الإعراب لأنها صلات موصول. فافتح الفاء، هاي يقولها فاء المزينة. فاء إيش؟ مزينة. وعليها مبحث كبير لعله سيأتي إن شاء الله حين نتكلم عن الجملة الشرطية. وافتح فعل أمر، فاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره فافتح فافتح أنت أمر. أنت طب شو قلت؟ أنا شو قلت؟ أنا بس بعتذر. وقل فعل ماضي، من اسم موصول بمعنى الذي في محل رفع فاعل ايش؟ قل قل عفوا بكسره جار ومجرور متعلق به نطق. ومضى يعني هذا الاعراب مكرر لا جديد فيه. طيب، حق نون الجمع وما ألحق به. طب لاحظوا، به الهاء عائد على من؟ على النون ولا الجمع؟ قال حق نون الجمع وما ألحق به الفتح. به هاء عائد على مين؟ على النون ولا على الجمع؟ الجمع. لأنه تكلم عن الإلحاق. وقد تكسر شذوذا، ومنه قوله عرفنا جعفرا وبني أبيه وأنكرنا زعاني فآخرين. آخرين مكسور لأنه أصلا كل هذا له. خلينا نعرب هذا البيت. إعرابه كالآتي. نعم، جعفر مفعول به، ليش من النون الصرف؟ ممكن وزن فعل. الله المستعان. مش مشهور فعلا قلنا؟ لا قلنا فعلا بس موجود، بس عرفنا فعل وفاعل. وجعفر مفعول به منصوب لأنه مصروف، مش ممنوع من الصرف. لأنه قلنا من حتى يكون ممنوع من الصرف يكون على وزن فعل معتبر. وجعفر في شيء فعل اسمه جعفر؟ فهمت؟ في فعل جعفر؟ فهمت؟ على وزن في شيخ بس مش مشهور. لا يا جماعة، بس مشهور فعل هو ليس فعلا. هو ليس فعلا. أصل وضع. طيب، وبني هذه أبيه معطوف على جعفر لأنه مضاف ومضاف. وأنكرنا هذه الواو إيش؟ حرف عطف. وأنكرنا فعل وفاعل. زعانف لإسعانف لهم التوابع يعني ليسوا أصولا يعني. مفعول به آخرين صفة له. ليش؟ لمن؟ للزعانف. منصوبة بالياء نيابة عن الفتح لأنه جمع مذكر سالم. الآن هذه النون حقها أن تكون مفتوحة صح؟ لأنه جمع مذكر سالم، ولكن كسرها هون إحنا كلمة شذوذ هذا اسمه الآن شذوذ قياس وشذوذ سماع لأنه سمع. شذوذ القياس قياسها أن تكون إيش؟ مفتوحة، فخالفت هذا. ولاحظوا سمر معنا كذلك في البيت الذي بعده اللي هو على أحوذيين، هذا فيه هذه المسألة يسموها النحاء، هذه الظاهرة يسموها ظاهرة التقارض، ظاهرة التقارض بالضاد. يعني تتقارض نون الجماعة حركة نون المثنى، وتتقارض نون المثنى حركة نون الجماعة، إما للغة الناطق أو للتأيش لقافية الشعر، إما للغة الناطق أو لقافية الشعر. ولكن هذه الظاهرة تسمى التقارض. شو تسمى؟ التقارض. لا، التقاص هو أن يقتص منه جزاء، جزاء مجازاة. أما هذا التقاص، هذا يأخذ من هذا وذاك يأخذ من هذا. أما التقاص ليس ضرورة أن يكون هذا قد أخذ بمثل ما أخذ من ذاك، فهمت؟ مش بالضرورة يأخذ من واحد آخر، تقص منه. طيب اكتبوها. وكسر نون الجمع يسمى تقارض من المثنى. تقارض. طبعا التقارض اذا احنا بالضاد، التقارض هي ظاهره نحويه لها 11 صوره، منها هذه الصور. وتستطيع ان تقول العشر صور منها في العمل والمعنى، وهذه الصوره الوحيده في الحركه، في العمل والمعنى، وهذه الصورة بالحركة، وهناك صورة أخرى كمان في الحركة ولكنها تختلف عن هذه، بأن تلك توهم الإلباس في الإعراب، وهي تقارض الفاعل من المفعول به، حركة النصب. خرق المسمار القماش، فهذا إيش يسمى تقارب، تقارض على الفاعل حركة مفعول به، لكن لم يتغير إيش وجه الإعرابي. طب والمفعول به ما تقارض ماخذ الضم، وين المفعول به؟ الكماش. هذا حالة أولى حكيناها، أنت تقول هنا، وين هنا؟ لا لا قصدي هذه. ما قلنا تقارب، تقارض هذا من هذا، ما احنا قلنا هذا اسمه تقارب، أما التقاص مو ليس كالتقارب. فاعل كل مرفوع ولا لا؟ اختلفوا بعد ذلك في محل رفع، ام هو منصوب بالتقارب وحقه ان يرفع، مختلفين. طيب ما نذهب الى ابعد من هذا. فاذا لاحظوا انها يعني ربما تكسر شذوذا، اي شذوذ ايش؟ القياس. وقوله اقرأ الشاهد. أكل الدهر، أكل الدهر حل وارتحال، أما يبقي علي ولا يقيني. وماذا وماذا تبتغي الشعراء مني وقد جاوزت حد الأربعين. لاحظوا جاوزت حد الأربعين، نعربها. أكل هذه همزة استفهام، كل هذا ظرف زمان متعلق بمحذوف خبر مقدر، مقدم عفوا، وكل مضاف، والدهر مضاف إليه. حل، حل مبتدأ مؤخر. طب ليش أخر؟ لأنه ابتدأ باستفهام، والاستفهام له صدر الكلام، الاستفهام له صدر الكلام. يعني الآن يتزاحم عندك أمرين، المبتدأ له صدر الكلام والاستفهام له صدر الكلام، لكن الاستفهام أقوى من الابتداء. وارتحال معطوف عليه، أما أصل الهمزة الاستفهام، أما هاي طبعا مش أما، هو المكتوب عندي أما، أما هذه أما هذا هاي الهمزة أه هذا هذا أه هذه اسم عند بعضهم أنه يجعلها اسم استفهام. الهمزة هاي عند بعض النحاة هي اسم استفهام. ربما يقدر فيها هذا، وهذا أحسنها أن يكون في محل إيش رفع مبتدأ. وما النافية وأما هنا حرف استفتاح، طبعا هي كلها أما حرف استفتاح زي ألا، أن يستفتح بها الكلام، وربما تفيد التنبيه أو التحضيض تحضيض أو العرض. ألا تاتينا، أما تكتفي، فلها معاني. متى دلت على التنبيه أو الحض أو التعريض فهي حرف استفتاح. يبقى فعل مضارع وفعله ضمير مستتر فيه جواز تقديره هو، يعود على من؟ على الدهر. يبقي عفوا، يقيني أنا مكتوب عندي أخيرا. أنا إيش قلت أنا؟ يبقي. عفوا يبقي. طيب على علي جار ومجرور متعلق بيقي، ولا الواو حرف عطف، ولا هاي زائدة للتأكيد النفي. كيف يعني لا زائدة للتأكيد النفي؟ شو يعني زائدة؟ لم تعمل عملا، يعني لا تجزم ولا ما لها تأكيد بالعمل النحوي، لكن عملها إيش هون؟ تأكيد. هذا من معنى زائدة، هو هذا زائدة للتأكيد. هاي كلمة لتأكيد النفي تفسيرية. كيف عرفنا أنها زائدة؟ ما عملت. شو دليل؟ في النحو تريد دليلا كمان؟ طيب يقيني يقيني فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر فيه جواز تقديره هو، والنون فيه نون الوقاية لتقي الفعل من خصائص الاسم. والياء مفعول به. ماذا هذه؟ ما اسم استفهام فهو ايش؟ مبتدأ. وذا اسم موصول بمعنى الذي في محل رفع خبر. لاحظوا كلها ماذا مبتدا وخبر. تبتغي فعل مضارع، الشعراء فاعله، مني جار ومجرور متعلق بتبتغي، والجمله من الفعل وفاعل لا محلها من الاعراب لانها صلات موصول. والعائد ضمير منصوب ها بتبتغي وهو محذوف، اي تبتغيه ايش؟ تبتغيه. وقد حرف ايش؟ الواو واو حاليه. شو يعني واو حاليه؟ حال. نعم. إذا كانت الواو هي في بداية الجملة تكون هذه كل الجملة تقول إيش؟ حال. قد حرف تحقيق جاوزت فعل وفاعل. حد هذا إيش؟ مفعول به لي جاوز. وحد مضاف الأربعين مضاف إليه. طبعا هنا الأربعين هي الشاهد أنها كسرت نونها وحقها أن تفتح. يقول وليس كسرها لغة خلافا لمن زعم ذلك. هذا يقول ابن عقيل وليس كسرها لغة، لكن فتح نون المثنى إيش؟ لغة. أما هذه ليست لغة. وحق نون المثنى والملحق به الكسر وفتحتها لغة، يعني سمع من العرب أنهم يفتحون نون المثنى، وهذه لغة. ومنه قوله على أحوذيين أحوذيين على أحوذيين استقلت عشية فما هي إلا لمحة وتغيب. هو أصلا الشاعر هنا اللي هو حميد بن ثور الهلالي، وهو صحابي لم يروه له إلا الطبراني حديث واحد وحديث ضعيف لوجود رجل متروك فيه، فالأوصل رواه وأنه حضر النبي صلى الله عليه وسلم فأنشد أبياتا، وهذا حديث ضعيف جدا. هو يصف قطاه. شو يصف؟ قطاله الطير. أحوذيين لهما جمع مثنى أحوذي، وهو الأحوذي في اللغة هو من يمشي سريعا،

لا لا ذكرناه في بداية الشرح. فيه ثلاث نونات من التوكيد كان في كلمة. نعم نعم نعم في الحالة الثالثة من وجود النون التوكيد حينما تكون منطوقة وغير موصولة غير مباشرة يعني. فحذفت لأجل هذا. طيب ثم المشهور. ثم المشهور الكثير أن هذه النون مكسورة في المثنى مفتوحة في الجمع. فأما مجرد حركة إذن مكسورة وين؟ مفتوحة في الجمع. فأما مجرد حركتها فيهما فلأجل التخلص من التقاء الساكنين، وأما المخالفة بينهما فلتميز كل واحد من الآخر. فلتميز ياء واحد عندي. ايش عندك انت؟ انا ما واضح عندي. تمييز. هاي الصفحتين عندي واضح مش جميل. لا. للتميز عندك؟ فلتميز. واما المخالفة بينهما فلتميز كل واحد من الاخر، واما فتحها في الجمع فلان الجمع ثقيل لدلالته على العدد الكثير. يعني لما اخذ الجمع نونا مفتوحة؟ لدلالته على لانه ثقيل. فلأن الجمع ثقيل لدلالته على العدد الكثير والمثنى خفيف، فقصدت المعادلة بينهما. هذا تعليل. شو اسمه؟ تعليل. لئلا يجتمع ثقيلان في كلمة، وورد العكس في الموضعين، وهو فتحها مع المثنى وكسرها مع الجمع ضرورة لا لغة. ثم قيل ذلك خاص بحالة الياء فيهما، وقيل لا بل مع الألف والواو أيضا. وذكر الشيباني وابن جنية أن من العرب من يضم النون في المثنى، وعلى هذا ينشدون قول الشاعر يا أبتا أرقني القذان فالنوم لا تطعمه العينان. وهذا إنما يجيء مع الألف، وهذا إنما يجيء مع الألف لا مع الياء. والقذان هو البراغيث، واحدها قذف بوزن صرد. قذف. وسمع تشديد نون المثنى في تثنية اسم الإشارة والموصول فقط، وقد قرئ بالتشديد في قوله تعالى فذانك برهانان. لا في التعليل، التعليل بالقراءة يختلف عن التعليل في الشعر. الشعر ضرورة هذه، وربما تقول لا للغة، يعني ربما تنطق بلغة العرب على شرط أن تكون هذه الألف، يعني الضم يأتي مع الألف لا يأتي مع الياء في لغة ما نطقها. أما في القرآن هنا فذانا يعني بالشد، هاي قراءات من كثير. واللذاني هكذا يقرأها، فذانك واللذان وإحدى ابنتي هاتين. إنما هذا عند من كثير لأنه أصل هذا نطق عنده هاتين اللذين، هيك أصلها عنده، فحذف الياء فشدد النون، لا كما بلغة الألف مع الضم، يعني لأنه أصلها اللذيان فحذف الياء فقام مكانها إيه؟ تشديد على النون. ما كان مصري. وهاتين حذف الياء وشدد النون. ما كان مصري يستشهر بالقراءات. لا لا لا، لا أقول لا، إنما هو يذكر ما يجوز في هذا، لكن نقول وجهها غير وجه إيش البيت. يعني القرآن سبب نطقه بهذه اللغة يختلف عن السبب وين في الشعر. لأنه هذه عندي من كثير كما ذكروا في الحجة، لأنه عنده ياء حذفت فشددت النون مكانها. شيخ لأن صخت شو من وين؟ هذا إنما تأخذ بعد الدرس منه. طيب اقرأ الآن. وقد قيل لا انتهى انتهى الكلام في هذا. شيخ المذاهب السبعة هاي اللي قلت ادخال النون الشعر في إنه رد عليها، يعني لما نقول مثلا رأيت بني كرماء، يعني هو أصلاً يتميز إنه مضاف ولا لا من حركة كرماء، إذا كانت يعني مجرورة ولا مفتوحة، لو كنا يعني عفرض انها ما فيش نون اصلا بل لا هذا يزعم فيما سكت. طب هو اذا سكتنا يعني بعد ما نقول رايته ابناء كرماء لانه ابناء متحرك دعنا من ابناء كرماء. ابناء مكسر أما هو يتكلم عن المثنى فهمت؟ وعن الجمع هذا الذي نونه وجد في رفع اللبس أما جمع التكسير بناؤه أن جاء فهمت؟ يعني قصد الحركة يعني إلها اللي في الوسط مش على السكوت أبناء يعني لما نقول أبناء كرماء أو أبناء كرماء هون تميزت أنه مضاف قصدك تنوين يعني هون لا نعم بس لأنه هذه نون فقد يشكل على السامع أنه حذف نونا والنون هي التي تحذف للإضافة فهو حتى يزيل لبس يقول ها هي نون. اقرأ وقد قيل في هون بس ومن الفتح مع المؤلف مع الألف في قول الشاعر ما قرأها لا نريدها نعم. قال المصنف وقد قيل إنه مصنوع فلا يحتج به. الشعر منه مصنوع ومنه مطبوع. المطبوع ما جاء عن طبيعة وسليقة يعني لم يتكلف النظر فيه من طبعه ما جاء عن طبع وسليقة والمصنوع ما تكلف قوله وبعد نظر يتبعه بنظر آخر يعني كل مرة ينظر فيه وينظر ماذا سيقول بتأن هذا اسمه مصنوع لا كما ربما يلتبس بعض يقول مصنوع يفكر أنه مختلق فهمين علي وكل الشعر يعني يختلق من صاحبه هو يقوله ولكن ربما يخطر على بعض الناس أنه قال شعرا يظن السامع أنه من عصر الاحتجاج وهو قاله في غير عصر الاحتجاج لا ليس هذا مراد الشعراء وعلم أهل البلاغة المصنوع عندهم هو ما قيل بالتكلف تكلف فعله ما جاء من سجية الشاعر وطبعه قالوا على السليقة إنما هذا قالوا وهو يتأنى كيف يقول ثم يعيد النظر فيه فهمتم؟ المبتدئ شيخ ممكن يكون كل شعر مصنوع إنسان مبتدئ نعم نعم لابد ليس ضرورة المبتدئ لأنه في مبتدئ ربما يكون مطبوع ما قال فلان مطبوع ها مفلق ها هذا يعني يقول شعرا سجية لكن المصنوع الذي ينظر ويتأنى أولا ربما لأنه اطلع على صناعة الشعر وعلم البلاغة والميزان والنظم فهو يتأنى في لتطبيق هذه القواعد ثم الاتساع بالاطلاع على اللغة يصبح كذلك يتأنى بالنظر ماذا يختار ممكن يجيب السؤال شيخ نقلت على السؤال مصنوع كمان ما فهمت يعني ممكن يجيب الرد على السؤال مثلا تعرف كيف كلام أمراض يلغز بسؤال بشعر فيرد عليه بشعر شيخ حمد كلام مصنوع في الاحتجاج كيف يقولوا شعر مطبوع وشعر مصنوع مطبوع الذي قالوا عن سليقة ما تكلفوا هي لغة ولغة قوم أن يقولوا هكذا أما مصنوع يتكلف أن يفعل ما قالوا عن طبيعة وسليقة كله مرتجل يا جماعة حتى المصنوع يا جماعة بس إنما المصنوع هو يتكلف كيف يقول أما المطبوع يقول لأنها هي طبيعة في سجية بيحكي بيت بوقف بستنى البيت الثاني يفكر فهمتم ممكن يبحث عن معاني او كذا نعم وطريقه واختار انه يعني لانه هو ليش قال مصنوع ابن هشام يقول عن هذا مصنوع قال لانه احنا قرانا حاشيه ما قرانا ما قرات اللي فوق قرأت ما انت قلت لها اطلع عنها شيخ لا مو هذا الذي قلت لك لا تقرا ان لسلمى عندنا ديوانا هذا الذي قلت لا تقرا هو قال الشيخ من الفتح مع الألف ومن الفتح مع الألف قال المصنف ومن الفتح مع الألف قول الشاعر أعرف منها الجيد والعينانا ومن خرين أشبه ظبيانا لاحظوا قال العينانا جعل المثنى نونها مع إيش فتحنا ولاحظوا منخرين هنا جعل نونها إيش

وثالثها وثالثها ما كان علما لمؤنث كزينب ودعد. هذا ما فيه علامة إلا أن تأنيثه معنوي. ورابعها مصغر ما لا يعقل كدريهم. وخامسها وصف ما لا يعقل كأيام معدودات وجبال راسيات. هو تصغير لأنه يصبح صفة. ترى التصغير يجعل كالصفة. هو لا نصح نقول يجعل صفة، لكن هو كالصفة يصبح، لأنه يستفاد منه التوصيف أنك تريد معنى فيه. يعني التحقير لا يكون لا لمعنى، بل يكون لمعنى. فأنت لما حقرته أردت معنى في هذا التحقير، ما عدت تقصد الجنس، ها أصبحت تقصد معنى، فكأنها أصبحت كلمة برأسها. كله يجمع التصغير، كله يجمع على المؤنث. لا طبعا راجع للسماء، في منه من خالف في قياس. لاحظوا، وخامس هو وصف ما لا يعقل. طبعا هذا في بعضهم اشترط، قال وهو ما كان مفرده مذكرا ثم يوصف فيه جمعا كأيام، فقال مفرده أيام يوم وهو مذكر، وجاء جبال مفرده جبل. تقول لا، تقول ساعة ساعات معدودات، وليس يعني إن كان يعني هو مضطرد أكثر في الجمع في نعتي ما لا يعقل ما كان مذكر، لكن قد يحصل في الذي لا يعقل ما كان مفرده مؤنثا. لكن هو إيش قصد؟ لأنه قال ربما يكون فيها تبعا، يعني إيش جمع نعتها على إيش على أصلها، لأنه تلك مؤنث بجمع الألف والتاء، فتكون ما بعدها كمان تابع لها بالألف والتاء. فقال لا، حتى المذكر، فربما يكون ذكر للإخراج لا ذكر لإيش للتبعية. طيب كذا قرأتها بعيدة لا كذا هذه جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، تقديرها كائنات، يعني خبر راح يكون كائنات. أولات هاي إيش مبتدأ مؤخر، أولات هي أصلا جمع مفردها شو؟ ذو أو أولو صاحب صاحب أنه حيقول ذو ومعناها صاحب، في فرق، افهموا علي. هو ما لا مفرد لها من لفظها، من لفظها. طيب وهي ملحقة لأنها خالفت كما سيأتي شروطها. طيب والذي الواو للاستناد، والذي اسم موصول مبتدا اول، اسم المفعول مفعول ثان لجعل، جعل فيها تعدية، جعل اغلب عملها انها تتعدى الى مفعول. ايش يا انجل؟ اشار بقوله قال المصنف رحمه الله اشار بقوله كذا اولات الى ان اولات تجري مجرى جمع المؤنث السالم في انها يقرا على الحكايه، هو طبعا مو على الاعراب. ايوه نعم، في أنها تنصب بالكسرة وليست بجمع مؤنث سالم، بل هي ملحقة به، وذلك لأنها لا مفرد لها من لفظها. أي خالفت شروط إيش؟ شرطها أن يكون إيش؟ لها مفرد أول، ويكون معربا، ها؟ ثم اختلفوا بعد ذلك هل يسلم أم لا يسلم، هو أصلا مرجوها للسماع، وأكثرها

مالك انت حضرته؟ من اول دوره نحو الجاي. ايش يا محمد؟ ما حضر الشيخ، ما حضر معنا. ما حضر ايمن، ما حضر الشيخ. اسكت شيخ. الزياده والعلمي زيادة؟ اتفقنا؟ قوله أذرعات أنه سماها الآن بمبنى على المؤنث السالم، فهل يعاملها لمبناها أم لي معناها؟ طب شيخ، ولا مثلا ما بصرفها مش بعملها معاملة المعنى؟ وإذا عملها معاملة المعنى بتروح منها. مين قال يصرفها؟ اللي ما يصرفها، عفوا اللي ما يصرفها مش بعملها معاملة المعنى. نعم. طب ليش بس المعنى فيها التأنيث؟ يعني بتضل بروح معنى التأنيث منها، صح ولا لا؟ ما فهمت، فهمتم؟ يعني بضل التأنيث تأنيث دالة على التأنيث، ما بس بضل لفظ يعني. بس مش لفظ، التاء عنده تاء تأنيث، فهمت؟ لكن لا يحتمل بين يقولوا ما ليس لا تدل على جمع، لو دلت على جمعين عملتها ايش؟ معاملة السالم الجمع المؤنث، ولكنها ما دلت على جمع، دلت على ذات مفردة، فهو عاملها معاملة الاسم المفرد. يعني لا، لولا وجود واحد فيها علل منع الصرف لكانت ايش؟ مصروفة. بقي مسألة، في أي موضع يجمع الاسم المذكر التذكير الحقيقي بالألف والتاء؟ في موضعين اكتبوهما، تعرف؟ إذا جمع معذور أو سمي. الأول أن يسمى المذكر بما فيه تاء التأنيث، مثل طلحة. اثنين، تصغير جمع التكسير لمذكر غير عاقل ثم تجمعه بالألف والتاء بعد أن ترده إلى إيش؟ الواحد المذكر، مثل سباع. شو مفردها؟ سبع. السبع صغره سبيع، اجمع التصغير سبيعات، فهمتوا كيف؟ مثل كلاب، مفردها كلب، تصغيره كليب، اجمع تصغيره كليبات، فهمتم؟ يعني متى يجمع المذكر التذكير الحقيقي بالألف والتاء؟ في موضعين، إذا سمي فيما فيه تاء تأنيث، ما فيه تاء تأنيث، والثاني ما كان جمع تصغير له، جمع تصغير له، فهمت؟ يعني أنت تجمعه ثم تفرده ثم تصغر مفرده ثم تجمع تصغير مفرده، اتفقنا؟ ولاحظوا ليش؟ لأنها من تصغيرها أصبحت وصفا، أصبح أنت لما تصغره تريد وصف أي معنى فيه، ما عدت تريد جنس. يعني الجنس هو موجود، لكن هو العرب حينما تصغر اسما هي تريد معنى فيه أكثر ما إرادة الجنس فيه. سل عندي سؤال أول شيخ، بالنسبة إذا تغير الشكل في المفرد وفي جمع المؤنث السالم زي سجدة سجادات، هل يعتبر جمع مؤنث سالم أم لا ولا جمع تكسير؟ قلنا أشكال جمع التكسير أن تغير بين ترتيب الحركات أو نطقها، ها؟ إذا تغير نطقها ما عاد جمع سالم، وإذا تغير ترتيب الحركات ما عاد جمع سالم، اتفقنا؟ فهو جمع تكسير. طيب ما لكن بالاخر هم لما اعترض اهل كثير من محققي اهل النحو على تسميته بالجمع المؤنث؟ قال لانه في كثير منه لا يسلم بناء واحده. اتفقنا. الثاني، السؤال الثاني، رجل، رجال، رجالات، جمع مؤنث سالم. هذا جمع تكثير. لا يعتبر جمع، جمع سالم. وسناتي لي. لا لا ما نعتبره يعني سناتي عليه في الصرف. هنا الرجالات للتكثير جايين عليها. فنعامل سؤال جمع عادي يعني مش بالحركات بالفتح ننصبه بالفتح. نعم مو كالاسم المفرد. كالاسم المفرد. كالاسم المفرد. هو جمع التكسير زي الاسم المفرد في الإعراب. مش اتفقنا على هذا في البداية؟ بس أقصد رجالات. نعم نعم. رجالات جمع التكسير خلاص. نعم. ثلاث نكتب عليها دار في العلمية. أذرعات ممنوع من الصرف. هل الكسر يعني إذا كسرت أنها مصروفة؟ ها؟ دخول التنوين يعني الصرف. هو أصلا الصرف والتنوين. فهمتها؟ قد يعني تدخل الكسر إما للإضافة أو لوجود أن. لما؟ لأنها تبعد عن شبه الفعل قليلا وتقرب من شبه الاسم، لأنه من خصائص الأسماء الإضافة وال، ولكن ما زال فيها شبه بالفعل فبقيت ممنوعة من الصرف. هذان مثنى أم اسم إشارة؟ هذان هما مثنى لكن هل هو معرب أم مدني؟ لا لا أفن قصدي معرب ولا تبنى. مختلف فيه خلافا كبيرا، وتعرف هذا في القرآن. هو مبني أم معرب؟ جمع جمع يثنى يعني. نعم إذا تغير نوعه، نوعه إذا مثلا تقول عن وعندي خيلين، تقصد يعني إيش؟ خيل عادية وخيل حارثة. فهمت؟ تثني الجمع. بس هذا فيما تغير نوعه. أما إذا قصدت اتحاد الوصف والنوع هذا خطأ عند العرب، ما يجوز. كيف تثني؟ هو جنس مشمول بواحد، كيف يجمعه؟ لما تثني؟ فهمت؟ جاء هذا جاء عليه في الصرف. أي سؤال آخر؟ هو تثنية الجمع وجمع الجمع هذا اسمه إيش كله؟ اسمه تجميع الجمع. كل هذا مبحث تجميع الجمع. والله أعلم.